بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. وصلنا في مختصر الأخضري رحمه الله تعالى إلى قول المصنف: ومن قام من ركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه، وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام، وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عامدا صحت صلاته وسجد بعد السلام. وانتهينا من الجزء الأول من هذا الكلام من شرحه وتوضيحه، وقلنا إن المشروع في حق من نسي التشهد الأوسط، التشهد الأول، إن تذكره قبل أن يرفع يديه وركبتيه عن الأرض فإنه لا يرجع، يكمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسجد قبل السلام لأنه نقص التشهد والجلوس له والتكبير، نقص التكبير وهي سنة، ونقص التشهد ونقص الجلوس له، ثلاث سنن. ولهذا إن ترك السجود القبلي في هذه الحالة وطال الفصل بعد السلام بطلت الصلاة، لأن القاعدة عندنا كما سبق ذكرها يعني من مبطلات الصلاة ترك يعني السجود القبلي الذي كان سببه نقص ثلاث سنن مع طول الفصل بعد السلام. يعني لو سلم ثم تذكر مباشرة أو بفاصل قليل عرفا فإنه يسجد السجود القبلي وتصح صلاته، لكن إن خرج من المسجد مثلا أو جلس وتحدث وطال الفصل ثم تذكر هذا السجود القبلي الذي كان مترتبا عن ثلاث سنن بطلت تلك الصلاة ووجب عليه إعادتها. فهنا يعني إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه لا يرجع، وإذا لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، بقيت يد على الأرض أو بقيت ركبة مثلا أو بقيت اليدان أو بقيت الركبتان ونحو ذلك، فهذا يرجع ولا سجود عليه. وقلنا هذا تزحزح قليل لا يوجب سجودا ولا يكون سببا للسجود. طيب، الآن فارق الأرض بيديه وركبتيه، يفترض أنه لا يرجع، لكنه رجع، ما حكم صلاته؟ إن رجع بعد أن رفع يديه وركبتيه فصلاته صحيحة، سواء كان هذا الرجوع سهوا أو عمدا، ويكون عليه سجود متى؟ بعد السلام، لأن هنا فيه زيادة وليس نقصا. هو رجع وأتى بالتشهد لكنه زاد هذا الرفع والرجوع من الرفع إلى الجلوس مرة أخرى، هذه زيادة في الصلاة يعني يشرع لها سجود بعدي، لكن وتصح صلاته. لكن إذا وقف وقرأ الفاتحة وأكملها يعني ثم رجع بعد إتمام قراءة الفاتحة بطلت صلاته. إذن متى لا تبطل الصلاة؟ إذا رجع بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه ما لم يتم قراءة الفاتحة، وقف ثم تذكر فجلس يأتي بالتشهد ويكمل صلاته ويسجد بعد السلام، بدأ في قراءة الفاتحة ولو وصل إلى قوله غير المغضوب عليهم ثم تذكر فجلس وأتى بالتشهد وأكمل صلاته، صلاته صحيحة وعليه سجود بعد السلام. لكن إذا قال ولا الضالين ثم تذكر، المفروض أنه لا يرجع. إذا رجع بعد إكمال قراءة الفاتحة جلس للتشهد وتشهد وأكمل الصلاة، نقول له بطلت صلاتك. لماذا؟ نحن قلنا يعني إن الرجوع، القاعدة العامة إن الرجوع أو أن الرجوع من الفرض إلى السنة مبطل، كمن ركع بعد أن قرأ الفاتحة ونسي السورة فرفع رأسه للإتيان بالسورة بطلت صلاته، لأنه رجع من فرض وهو الركوع إلى سنة وهي قراءة الفاتحة، وهي قراءة السورة. فالقاعدة أن من رجع من فرض إلى سنة بطلت صلاته. طيب، هنا التشهد سنة والفاتحة فرض، فإذا أتم الفاتحة يكون قد تمكن في الفرض وتعمق في الفرض لأنه أكمل الفاتحة، تصدق القاعدة عليه أنه رجع من قراءة الفاتحة التي أتم قراءتها إلى الجلوس إلى التشهد وهو سنة، فيكون قد صدق عليه قولنا إنه رجع من فرض إلى سنة. وتساهلوا في القيام للفاتحة وقراءة جزء منها، ربما والله أعلم، لأن هناك خلافا في فرضية الفاتحة في كل ركعة، وقد سبق لنا ذكر هذا الخلاف، وانبنت عليه بعض الفروع الفقهية في سجود السهو وفي مبطلات الصلاة وغيره، وقد سبق لنا ذكر شيء من ذلك. إذن عرفنا حكم من نسي التشهد في الأحوال المختلفة، متى يرجع ومتى لا يرجع، ومتى تبطل صلاته إذا رجع بعد رفع يديه وركبتيه من الأرض، ومتى لا تبطل صلاته. هنا ذكر بعض أهل العلم من المالكية مسألة: ماذا لو كان الإنسان يصلي جالسا؟ الذي يصلي جالسا كيف يدخل في الركعة الثالثة؟ هو جالس للتشهد أو رفع من السجود، هو سيجلس في الحالة، ليس هناك قيام لأنه عاجز عن القيام، أو يصلي نفلا، فيجوز له الصلاة جالسا ولو كان قادرا على القيام. كيف يكون رفعه من التشهد أو من السجود من نهاية الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة؟ يكون بالنية، يعني الآن يصلي الظهر جالسا، فبدل من أن يجلس ويأتي بالتشهد جلس ناويا أنه دخل في الركعة الثالثة، فالنية هنا تقوم مقام القيام بالفعل. فمن نوى ثم رجع إلى التشهد بالنية، لأنه ليس هناك قيام، فهذا يقوم مقام الفعل. إذا أتم الفاتحة جالسا طبعا، لأنه يصلي من جلوس فاتحة الركعة الثالثة ولم يكن قد أتى بالتشهد، ثم تذكر فرجع بالنية لأنه جالس في الحالتين، رجع بالنية إلى التشهد بعد أن أتم قراءة الفاتحة، يأخذ نفس الحكم، تكون صلاته قد بطلت. ما دون ذلك لا تبطل صلاته، وعليه السجود كما سبق ذكره في من يصلي قائم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا. نعم. قال: ومن نفخ في الصلاة ساهيا سجد بعد السلام وإن كان عامدا بطلت صلاته. هذه مسألة النفخ في الصلاة. النفخ في الصلاة كالكلام كما جاء في الرسالة، وقد ورد حديث بذلك عن ابن عباس رضي الله عنه رواه البيهقي وصحح أو بعض أهل العلم أن النفخ في الصلاة كلام هكذا روي موقوفا يعني رواه البيهقي موقوفا على ابن عباس يعني من كلام ابن عباس وأخذ به علماؤنا ويعني قاله في الرسالة ذكره في الرسالة بنفس اللفظ في متن الرسالة أن النفخ في الصلاة كلام أو النفخ في الصلاة كالكلام والمقصود بالنفخ هو إخراج الهواء من الفم وليس من الأنف أما إخراج الهواء من الأنف هذا لا يبطل الصلاة ولا شيء فيه إلا إذا فعله الإنسان عابثا يعني متلاعبا إذا أخرج الإنسان الهواء من أنفه عابثا ولاهيا ومتلاعبا بطلت صلاته للتلاعب لا لمطلق إخراج الهواء من الأنف فالمقصود بالنفخ هو إخراج الهواء من الفم سواء خرجت معه حروف أو لم تخرج معه حروف المشهور أنه إذا تعمد ذلك بطلت صلاته وقيل لا تبطل قول المقابل المشهور أنه لا تبطل وهو موجود في مذهب غيرنا وعلى ما أذكر أنه مذهب الشافعية أن النفخ في الصلاة جائز واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف يعني فأنه نفخ في سجوده أو نفخ في آخر سجوده فقال أف أف ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم أو ألا تعذبهم وأنا فيهم فيعني لكن المشهور المذهب عند علمائنا أن النفخ في الصلاة كلام ويعني وإذا تعمده الإنسان في الصلاة بطلت صلاته ولهذا ذكره خليل في مختصره ذكر النفخ في مبطلات الصلاة وهو يعدد مبطلات الصلاة ذكر النفخ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن عطس في الصلاة فلا يشتغل بالحمد ولا يرد على من شمته فإن حمد الله فلا شيء عليه إذا عطس المصلي فهل يقول الحمد لله؟ لا يقول يكره له أن يقول الحمد لله لماذا؟ أليس من المشروع أن الإنسان إذا عطس حمد الله؟ نعم مشروع يشرع له ذلك يسن له ذلك إن كان خارج الصلاة أما المصلي فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغولا فيكره له لكن إن فعل وحمد الله لا تبطل صلاته ولا يكون عليه إثم لأن الحمد وإن لم يشرع في هذا الموطن إلا أنه ذكر من جنس أذكار الصلاة فليس كلاما أجنبيا يعني فلا يصل إلى التحريم ولا يصل إلى إبطال الصلاة يكون فيه كراهة يعني فوات أجر وفوات ثواب هو في المتن قال فلا يشتغل بالحمد ولا يرد على من شمته فإن حمد الله فلا شيء عليه طيب إن حمد هو قال يعني نهى عن الحمد ونهى عن التشميت أن ترد على من عطس وحمد الله فتقول له يرحمك الله فكلاهما منهي عنه لكن الحمد إن خالف وارتكب النهي فلا إثم عليه وصلاته صحيحة فاته أجر فقط لأنه مكروه لكن إذا رد على من شمته إذا رد على عاطس حامد أو رد على من شمته بطلت صلاته يعني لو عطس المصلي فقال الحمد لله فقال له رجل آخر يرحمك الله سواء كان معه في الصلاة أو كان خارج الصلاة، فرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم، بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه خاطب إنسانا بكلام، يعني فدخل في كلام الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالراد على المشمت أو المشمت قد دخل في عموم هذا الحديث، فتكلم بكلام الناس بعضهم لبعض فبطلت عليه صلاته. لو عطس مصل آخر أو عطس رجل خارج الصلاة فقال له المصلي يرحمك الله، نفس الشيء، تبطل صلاته لأنه خاطب إنسانا بكلام يعني خارج الصلاة، كلام ليس من أذكار الصلاة، خاطب به البشر. فإن حمد الله فلا شيء عليه، لكن إن رد على المشمت أو شمت عاطسا بطلت صلاته. قال رحمه الله تعالى: ومن تثاءب في الصلاة فليسد فاه ولا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج حرف. التثاؤب، المتثائب يشرع له أن يغلق فمه، هذا معنى قوله فليسد فاه، هذا يشرع له سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، من الأدب النبوي الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تفتح فاك أمام الناس أو حتى لو كنت وحدك، ولا تخرج صوتا من فيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا يقول ها فإن الشيطان يضحك منه، يعني كما يفعل بعض الناس يفتح فمه، أجلكم الله، مثل الحيوان يفتح فمه ولا يضع يده أو شيئا على فيه، هذا ليس من الأدب. الأدب أن يضع الإنسان يده اليمنى ظاهرها أو باطنها سيان، لكن اليد اليسرى لا يضع باطنها على فيه على فمه، وإنما يضع ظاهر يده اليسرى إن أراد أن يسد فاه بيده اليسرى، لأن اليد باطن اليد اليسرى يعني يستعمل في الشيء المكروه، يعني يستعمل في الاستنجاء مثلا وفي إزالة النجاسة، إذا دخل الإنسان وقضى حاجته فإنه ينظف نفسه بباطن يده اليسرى، فلا يحسن أن يضع باطن يده اليسرى على فمه، وهذا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وفي الصلاة أشد كراهة. ويمكن أن يغلق فمه بجزء من ثيابه أو نحو ذلك، ويقضم ما استطاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقاوم التثاؤب ما أمكن، لأن التثاؤب يعني دليل الكسل والخمول ولا يليق بالإنسان. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، التثاؤب من الشيطان. نعم. ومن تثاءب في الصلاة فليسد فاه ولا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج حرف، يعني لو الإنسان يعني أراد أن يخرج نخامة أجلكم الله من حلقه، أو أن يخرج شيئا من فمه، مثلا خرجت بعض الفضلات الطعام من بين أسنانه أراد أن يخرجها أو نحو ذلك من الأغراض، فينفث يعني يخرج ما أراد إخراجه من نخامة أو فضلات طعام أو نحو ذلك، ولا ينفثه على الأرض، على أرض المسجد، ولا ينفثه في القبلة، فقد جاء النهي عن ذلك كله، ولكن إذا أراد أن يخرج شيئا من فمه فليخرجه في ثوبه. وكذلك يمكن أن يعني يخرجه ويبصقه تحت قدمه اليسرى، وهذا في المسجد غير المفروش، الآن المساجد معظمها مفروشة، يعني لا يفعل ذلك، لا يجوز أن يبصق على البسط أو على البلاط يعني أو على عرض المسجد إلا إذا كانت ترابا أو حصباء يمكن يعني ردمها بعد ذلك. ولهذا جاء في الحديث النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. الآن كيف تدفنها وأرضية المسجد عليها الفرش والبسط أو عليها أو مبلطة؟ لا يجوز. لكن لو كان يعني فعلها الإنسان وأرض المسجد تراب فيمكن أن يصلح خطيئته هذه بدفن النخامة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن غير إخراج حرف، ينفت في ثوبه، يبصق أو يخرج يعني شيئا من الريق مع الهواء، يجوز ذلك للحاجة، لكن بشرط ألا يخرج حرفا. فإن أخرج حروفا أو حرفا فإنه دخل في الكلام وأبطل صلاته. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن شك في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه. طبعا التفكر هذا ويعني مضي فترة زمنية والإنسان يتفكر هذا ليس محمودا إلا في حالات منها هذه، لأن هذا التفكر إنما هو لصالح الصلاة. وإذا كان الكلام يعني كلام الناس لإصلاح الصلاة جائزا ولا يبطل الصلاة، كأن تكلم الإمام لم يفهم التسبيح، نسي التشهد أو نسي أو زاد ركعة سبحت له ولم يفهم، فتستطيع أن تقول له زدت ركعة أو تركت نسيت الفاتحة أو قرأت كذا أو فعلت كذا للتذكير، هذا جاز لإصلاح الصلاة وهو كلام. فما بالك بالتفكر؟ تفكر أقل من الكلام، فهو أولى بألا يكون مؤثرا أو مبطلا أو مفسدا للصلاة. ومن شك في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا، هل أنا دخلت الخلاء أم لا، يقول لنفسه ويتفكر قليلا قبل أن يكمل الصلاة، هذا جائز. ثم عرف أنه على طهارة البدن وعلى طهارة الخبث وعلى طهارة الحدث فلا يكمل صلاته ولا شيء عليه. يعني لما نقول لا شيء عليه يعني لا سجود ولا إثم ولا بطلان. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن التفت في الصلاة ساهيا فلا شيء عليه، وإن تعمد فهو مكروه، وإن استدبر القبلة أعاد الصلاة. هذه مسألة الالتفات في الصلاة. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالالتفات في الصلاة إذا وصل إلى استدبار القبلة أبطل الصلاة. وكيف يكون استدبار القبلة؟ إذا حول جميع جسده وبما في ذلك رجليه، إذا حول رجليه عن القبلة بطلت، وكذلك إذا استدبر القبلة بجميع جسده. لكن لو بقيت رجلاه إلى القبلة فلا يضره التفات الرأس والصدر وشيء من الجسم، لا يكون مكروها. لكن إذا يعني حول رجليه عن القبلة عن الاتجاه للقبلة انحرافا كبيرا فإنه يكون قد ترك شرط صحة من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. وإذا كان الالتفات المكروه يعني مع بقاء يعني المقصود هو الالتفات مع بقاء الرجلين موجهتين إلى القبلة، إذا حصل الإنسان إذا حصل من الإنسان التفات مع بقاء رجليه متوجهتين إلى القبلة ننظر هذا إن كان لغير حاجة فهو مكروه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ولكن إذا كان لحاجة فهو غير مكروه. وبهذا التفصيل نخرج من نوع من التأويل البعيد، كمن فسر يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه التفت في صلاته، وأبو بكر التفت في صلاته كما في حديث إمامته بالمسلمين، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي بالناس فصفق له الناس فلم يلتفت، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته كما في هذا الحديث، فلما أكثر الناس التصفيق التفت. إذن ثبت الالتفات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل أبي بكر رضي الله عنه. فكيف نجمع بين التفات النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبين قوله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد؟ هنا نجد للعلماء مسلكين في الجمع. ذهب بعضهم إلى أن الالتفات الذي هو اختلاس المقصود به يعني التفات القلب، هذا تأويل. والمسلك الثاني لبعض أهل العلم هو أن الالتفات إذا كان لحاجة فلا يدخل في المذموم، وهكذا كان التفات النبي صلى الله عليه وسلم كما أرسل طليعة للشعب ثم دخل يصلي، وكان يلتفت أحيانا ناحية الشعب لأنه في انتظار خبر عن العدو، هذا أمر مهم وحاجة وقد تصل حتى إلى الضرورة، فلا اختلاس هنا للشيطان، لكن إذا التفت لغير حاجة فهو اختلاس من الشيطان. وهذا يعني أقرب للظاهر وللحقيقة من التفات القلب. نعم التفات القلب يعني مكروه كما ذكر علماؤنا من المكروهات التفكر بدنيوي كما قال خليل وتفكر بدنيوي. نعم فهذه أحوال الالتفات، جائز للحاجة مكروه لغير حاجة إذا لم يصل إلى استدبار القبلة بأن يحول رجليه نهائيا عن القبلة، ومبطل حرام ومبطل إذا وصل إلى أن الإنسان يستدبر القبلة أو يتحول عنها بالكلية فيكون قد أخل بشرط من شروط صحة الصلاة. ثم قال الأخضري رحمه الله تعالى: ومن صلى بحرير أو بذهب أو سرق في الصلاة أو نظر محرما فهو عاص وصلاته صحيحة. هذه أشياء محرمة ارتكبها المصلي، ما حكم صلاته؟ قال صلاته صحيحة. ارتكب إثما واستوجب العقوبة ما لم يعفو الله عنه أو يتوب منها فيعفو الله عنه أو تمحوها حسنات إلى غير ذلك، المهم أنه عاص ارتكب معصية لكن صلاته صحيحة. وهذه التي يعبر عنها علماؤنا بقولهم عصى وصحت، وقد ذكر خليل هذه الأمور المحرمة الأربعة في مختصره فقال: وعصى وصحت إن صلى بحرير أو ذهب أو سرق أو نظر محرما فيها، أي في الصلاة. واحد لبس ثوب حرير، رجل لبس ثوب حرير أو تختم بذهب أو مد يده إلى جيب المصلي الذي في جنبه فسرق منه مالا مثلا، أو نظر إلى امرأة أجنبية يعني نظرا محرما، كانت متبرجة مثلا فمرت من أمامهم أو رآها من نافذة المسجد فنظر إليها واستمر في النظر، ليس نظر الفجأة المعفو عنه، هذا ارتكب محرما وارتكب شيئا قبيحا، هو بين يدي الله وينظر إلى تلك المرأة مثلا، أو نظر إلى عورة مصلي انكشفت عورته مثلا، فصلاته ارتكب حراما وصلاته صحيحة. والمعتمد في مذهبنا حتى لو كانت هذه العورة عورة الإمام، عورة الإمام، افرض أن الإمام انكشف شيء من عورته أو كان هناك خرق في ثوبه مثلا لم ينتبه له، كشف عن فخذه أو عن جزء من عورته فنظر إليه أحد المأمومين وتعمد النظر، ارتكب حراما، لكن على المعتمد أن صلاته صحيحة. وكذلك إذا نظر إلى عورة نفسه مثلا، نظر من جيب الثوب فتحة العنق في الركوع مثلا، يعني نظر إلى عورته من تحت الثوب، يعني فصلاته صحيحة وليس عليه إثم طبعا، لأنها عورة نفسه. لكن إذا نظر إلى محرم فقد عصى، نظر إلى عورة الغير فقد عصى، لكن صلاته صحيحة. يقول العلماء هنا، علماء الأصول إذا مثلوا بذلك في باب هل النهي يقتضي الفساد. الآن أنت يعني منهي عن النظر إلى الحرام، فنظرت إلى الحرام في صلاتك، فهل نقول إن النهي يقتضي الفساد فتفسد صلاتك ويجب عليك إعادتها؟ قال لا. لماذا يا علماء الأصول؟ قالوا لأن الجهة منفكة، جهة النهي غير جهة الأمر، كالصلاة في الأرض المغصوبة، أنت من جهة مأمور بالصلاة ومن جهة مأمور بعدم الاعتداء على ممتلكات الغير، من أذن لك أن تصلي في تلك الأرض؟ أو أنت غصبت بيتا كما يفعل كثير من الناس للأسف في بلادنا، يعيشون في بيوت مغصوبة، صلاتهم محرمة، لكن جمهور العلماء أن الصلاة صحيحة، وقال بعض أهل العلم صلاتهم باطلة كالحج بالمال الحرام. الأئمة الثلاثة أن الحج صحيح مع الإثم، والإمام أحمد المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الحج باطل كالصلاة في الأرض المغصوبة، والوضوء بماء مغصوب، الوضوء باطل عند الإمام أحمد، صحيح مع الإثم عند الجمهور. وفي مسألة لبس الحرير والذهب الحنابلة أيضا لهم تفصيل، إذا كان يعني النهي يتعلق بذات العبادة أو بذات العمل أو بشرطها أو بشرط العمل، يعني يكون النهي مقتضيا للفساد، وإذا كان النهي المرتكب لا يتعلق بذات العمل ولا بشرط صحته. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ مثاله في لبس الحرير في الصلاة مثلا، إنسان تعمم بعمامة حرير ارتكب حراما، رجل تعمم بعمامة حرير ارتكب حراما، ما حكم صلاته أيها الحنابلة؟ المعروف في مذهب الحنابلة أن صلاته صحيحة مع الإثم، لأن لبس العمامة لا يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة ولا بذات الصلاة. لكن إذا ستر عورته بثوب حرير، رجل ستر عورته بثوب حرير، المعروف في مذهب الحنابلة أن صلاته باطلة. لماذا؟ قالوا لأن النهي هنا تعلق بشرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. لكن عند علمائنا وجمهور العلماء غير الحنابلة الصلاة صحيحة في كلتا الحالتين، سواء لبس الرجل عمامة حرير أو ستر عورته بثوب حرير، فالصلاة صحيحة مع الإثم. ولا نهون من هذه المسألة، إذا قلنا الصلاة صحيحة في الأرض المغصوبة وفي البيت المغصوب وبالثوب الحرام، يعني أنت كل الفضائل التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الصلاة أنت محروم منها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا تدخل هذه الصلاة في هذا الفضل. الصلوات كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، لا يدخل في هذا الصلاة في الأرض المغصوبة ولا في البيت المغصوب. فلنحذر من التهاون في هذه المسألة، حتى لو قلنا أن الصلاة صحيحة بمعنى أنه لا يطالب الإنسان بقضائها في أحكام الدنيا، لكن سيعاقب في الآخرة ولن يكون له فضائل الصلاة التي رتبها الله تبارك وتعالى على الصلاة بالطريقة الشرعية. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يحفظنا من نزغات الشياطين وألا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.